الترجيح بالحدود، والترجيح بالحدود له صور وأنواع. الصورة أنواع الترجيحات: الترجيح بالحدود، والترجيح بالحدود له صور وأنواع. الصورة الأولى من هذه الصور هي أن الحد الأشهر يقدم على المشهور. ثاني الصور التي سبقت نعم أن الحد الصريح يقدم على غير الصريح. ثالث هذه الصور نعم الحد الأعم يقدم على الحد الأخف، لأن الحد الأعم أكثر أفرادا، وكونه أكثر أفرادا يكون أكثر نفعا من الحد الأخف. نعم من الصور. وأن الحد الذي يوافق النقل اللغوي أو الشرعي يقدم على غيره. تمام، الحد الذي يوافق النقل اللغوي أو الشرعي فإنه يقدم على غيره، لأنه يكون واردا على الأصل. كذلك من صور الترجيح في هذا الباب تمام أن الحدود أي التعاريف بالحدود مقدمة على التعاريف بالرسوم. وكانت خاتمة المؤلف إشارة إلى القاعدة العامة في دار الترجيحات، وهي إيه؟ نعم، القاعدة العامة في دار الترجيح أن كل دليل قوي الظن به مقدم على غيره. فالترجيحات كلها تعود إلى مناط واحد، وهي قوة الظن به أي غلبة الظن به، فهي تدور على هذا الرحى كما قال المؤلف رحمه الله. والآن انتقل بنا المؤلف إلى الكلام على باب الاجتهاد، وهذا الباب من أهم أبواب الأصول، ويعتبر هذا الباب في الحقيقة شطرا من علم الأصول، إذ علم الأصول مكون من شطور ثلاثة. الشطر الأول هو معرفة الأدلة الإجمالية، والشطر الثاني معرفة كيفية الاستفادة منها، والشطر الثالث معرفة صفات المستفيد منها. فهذا الشطر الثالث والركن الثالث من أركان علم الأصول. وقد عرفوا الاجتهاد في اللغة بأنه بذل الجهد في شيء فيه مشقة، فكل شيء فيه مشقة بذلت فيه جهدا ففعلك هذا يسمى في اللغة اجتهادا. يقال اجتهد فلان في حمل الصخرة، اجتهد فلان في إمساك الجدار عن السقوط، ولا يقال اجتهد فلان في حمل القلم أو في حمل الذكر، لأن حمل الذكر أو القلم ليس فيه أي مشقة. وأما في اصطلاح علم الأصول والفقهاء، المجتهد هو بذل الفقيه الاجتهاد في الحقيقة. تعريف الاجتهاد أو تعريف المجتهد، إذا عرفنا الاجتهاد نقول بذل الفقيه الجهد إخراج حكم شرعي من دليله، بذل الفقيه الجهد في إخراج حكم شرعي من دليله. فقولنا بذل الفقيه هذا قيد نخرج به ما ليس بفقيه. فإذا بذل الإنسان جهدا وليس بفقيه فلا يعتبر بذل جهده هذا داخلا في الاجتهاد. بل لو بذل الطبيب جهدا في استخراج دواء او في اكتشاف مرض، او بذل المهندس جهدا في اكتشاف غذاء، فهذا لا يدخل معنا في الحد، لان من قيود الحد ان يكون المجتهد الباذل للجهد فقيها. بذل الفقيه الجهد أو الوسع هذا من مسلمات تعريف الاجتهاد، لا بد أن يدخل أقصى جهده وغاية وسعه، فلو بذل بعض الجهد وبقي بعض الجهد الآخر لا نسمي له هذا اجتهادا، حتى يبذل أقصى ما يملك من الطاقة الوسعية الطاقة الإجرية، بذل الفقيه الوسع في استخراج حكم شرعي. عندما نقول في استخراج حكم شرعي نخرج بهذا القيد الأحكام العقدية، لأنه لا اجتهاد فيها. وهناك من قال بمشروعية الاجتهاد فيها، والمقصود أن ذلك لا يدخل معنا هنا، لأن من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد فيه هنا أن يكون المجتهد فيه حكما شرعيا عمليا، حكما شرعيا عمليا، نعم عمليا، بهذا نخرج به الأحكام الشرعية العقدية. وأما التقييد بالشرعي فنخرج به الأحكام العقلية، لأن هذا لا يعتبر داخلا معنا. نقول في تحصيله، أي في تحصيل ذلك الحكم الشرعي من دليله، ودليله يكون ظنيا ولا يكون قطعيا، لأن الدليل القطعي لا اجتهاد فيه. وقد يصل فيه الفقيه إلى درجة اليقين بذلك الحكم، وقد يغلب على ظنه أنه هو الحكم الشرعي الذي أراده الله عز وجل. فهناك من المجتهدين من يصل في اجتهاده إلى درجة اليقين، وهناك من المجتهدين من يغلب على ظنه أن ذلك هو الحكم الشرعي وهو الكثير. هذا التعريف قد أشار إليه المؤلف بهذا البيت حيث قال بذل فقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذا تكون مثلا، لا بذل الفقيه وسعه في تحصيل حكم شرعي حتى يغلب على ظنه بأن ذلك الحكم هو الحكم الذي أراده الله ورسوله، أو يتيقن ذلك. ثم قال في الاجتهاد برهان. هذا التعريف من المؤلف رحمه الله هو تعريف للمجتهد المطلق، هذا التعريف منه هو تعريف للمجتهد المطلق. وأما الترجمة فهي شاملة لأنواع المجتهدين، لأنواع المجتهدين الذين هم المجتهد المطلق والمجتهد المقيد بالمذهب ومجتهد الفتيا، لكن تعريفه لا ينطبق إلا على المجتهد المطلق. وسيفصل في أنواع المجتهدين بعد ذكره لهذا النوع الأول من المجتهدين الذي هو المجتهد المطلق. قال وذاك نعم الشهيد الرديف، وذاك أي اسم الفقيه مع لفظ المجتهد مترادفان، فيقال للمجتهد فقيه فما يقال له مجتهد. ولذلك قلنا في التعريف بذل الفقيه، ويصح أن نقول بذل المجتهد. المقصود هنا أن لفظة الفقيه والمجتهد مترادفان عندهم، فإذا سمعت الفقيه فهو المراد بالمجتهد، وإذا سمعت المجتهد فهو المراد بالفقيه. وهذا هو الذي حققه ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب المشهور بيان العلم والقمية وما ينبغي في روايته وحمله، بخلاف ما اشتهر على ألسنة الناس فهذا لا عبرة به. قال وما له يحقق تقليده، هذا المجتهد له شروط لا يتحقق فيه الاجتهاد إلا بها. ليس كل من ادعى الاجتهاد يصدق فيه حتى تتوفر فيه هذه الشروط التي حددها العلماء، وهذه الشروط التي حددها العلماء انطلقوا فيها من القرآن والسنة ومن عمل الصحابة رضوان الله عليهم. الشرط الأول من شروط الاجتهاد أن يكون الإنسان المجتهد مكلفا، ويقصد بالتكليف هنا البلوغ والعقل، فهما في الحقيقة شرطان. الشرط الأول البلوغ، فالصبي وإن كان ذكيا مفرط الذكاء، وقد يكون توفرت فيه شروط الاجتهاد الآتية لمعرفة بالنحو واللغة والبلاغة ولحفظ لآيات القرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يصح اجتهاده حتى يكون بالغا. لماذا؟ لأن عقله لم ينضج بعد، ولذلك اشترط في المجتهد أن يكون بالغا. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا قيمة لكلامه لأنه فاقد العقل، والعقل هو مناط التكليف. إذن هذان الشرطان أدمجهما المؤلف في شرط واحد وهو التكليف، ثم قال فهو سبيل الفهم طبعا. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط الاجتهاد أن يكون صاحبه فقيه النفس بالطبع، أي فاهما لمقاصد الشريعة ولمقاصد الكلام بطبعه، يعني أن يكون له كيفية قد حباه الله تعالى بها، يفهم بها مقاصد الشريعة ومقاصد الكلام. أما الذي ليست له هذه التجية وهذا الفقه النفسي الطبيعي فلا يصلح للاجتهاد. فمن له طبع جامد، من له طبع جامد ونفس بليدة لا تفهم مقاصد الكلام ولا تدرك مقاصد الشريعة الإسلامية فلا يصلح أن يكون مجتهدا. هذا شرط لا بد منه من شروط الاجتهاد. قد تجد بعض الناس أوعية تنتشر يحفظ ما لا يحفظ غيره، ولكن لا يفقه ما يحفظ، فهو بمثابة شريط قد سجل فيه ذلك الكم الهائل من المحفوظات ولكن يفقه صاحبه شيئا، فهذا لا يمكن أن يكون مجتهدا. من شروط الاجتهاد أيضا اختلف من الإنكار والقياس قد عرف. قد اختلف العلماء في من أنكر القياس هل يعتبر داخلا في المجتهدين أم لا؟ لأنه لما تكلم على أن من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد فقيها النفس، يعني فقيها بالنفس والطبع، كأنه أو كأنهم لما تبين لهم أن هناك من ينكر القياس، فهل يعد هذا الذي أنكر القياس داخلا في جملة المجتهدين؟ لأنه بعض الفقهاء يقول هذا ليس فقيها النفس بالطبع، ليس فقيها بطبعه لأنه أنكر القياس، لأن القياس المقتضيات العقول فقيها، يعني من له طبع أو من له فقه بالطبع وله إدراك نفسي فهذا لا يمكن القياس. لذلك ذكروا هذه المسألة مرتبطة بهذا الشرط. فهناك من يقول من شروط المجتهد أن لا يكون من أنكر القياس، وهناك من يقول إنكار القياس لا يتنافى مع الفقه الطبعي، لا يتنافى مع الفقه الطبعي، فمن أنكر القياس لا يمكن أن نقول فيه بأنه ليس فقيها بالطبع. فهذا الإمام ابن حزم رحمه الله من نفاذ القياس ومع ذلك من أعظم الفقهاء بطبعهم، وقد أكرمه الله بسجية فقهية قليلة في أهل عصره. فهل هذا نخرجه من دائرة المجتهدين؟ فالصواب أن أمثال هؤلاء الفقهاء لا نخرجه من دائرة المجتهدين. وهناك من فصل فقال إن أمثال القياس الجلية أخرج من دائرة المجتهدين، وإن لم ينكر القياس الجلية إنما أنكر القياس الخفية فهو من جملة المجتهدين. هذا قول وسط أخطأه ابن الصلاح رحمه الله. والصواب كما ذكرنا هو لا نقله جماعة من المحققين من العلم في قاضي الياض ومن قال بقوله أن نفاة القياس لا يخرجون عن دائرة المجتهدين، ولذلك يعتدوا بخلافهم. فما زلنا نرى الفقهاء يعتدون بخلاف نفاة القياس، يذكرون أقوالا في المسألة فيقولون وقد خالف في ذلك منكر القياس، أو خالف في ذلك ابن حزم، خالف في ذلك داود الظاهري. فما زلنا نجد في الخلاف العالي منذ عهد السلف الصالح إلى يومنا هذا أن خلافهم من خلاف المعتبر المعتد به. وبذلك يظهر لنا أن إنكار من القياس يخرج من دائرة المسلمين. قال قد عرفت لذا جد ليريد العقل قبل خارج النقول. هذا هو الشرط الثالث من شروط الاجتهاد، وهو أن يكون صاحبه عارفا بما يسمى عند الفقهاء بالدليل العقلي أو بالبراءة الأصلية، وبأن هذا الدليل مكلف به عند عدم وجود الدليل. البراءة الأصلية أصل ودليل مكلف به عند عدم وجود الدليل، لأنه إذا لم يعرف هذا الدليل بأنه مكلف به فإنه سيحدث خط عشواء وسيكلف ناس بما لم يكلفهم به الله تبارك وتعالى. ولذلك احتاج إلى معرفة هذا الدليل وهو البراءة الأصلية. فعندما يعدم الدليل الشرعي المكلف به فإنه يرجع إلى هذا الدليل الذي هو البراءة الأصلية، فيقول البراءة الأصلية دليل من الأدلة الشرعية، وهي دليل عند عدم وجود الدليل. قال ولا بد، وهذا شرط من شروط المجتهد، وهو شرط الرابع، أن يكون عالما بالنحو بشطرين اللذين هما الإعراب والصرف. لا بد أن يكون عالما بالنحو وعالما بالميزان، ويقصد بالميزان هنا المنطق أي ما يحتاج إليه، وأما المنطق في حد ذاته فليس محتاج إليه هنا في باب الاجتهاد وليس من شروط الاجتهاد، ولكن فيه أمور من ضروريات الكلام لا بد للمجتهد أن يكون عارفا بها. من هذه الأمور الدلالة وأنواعها، ومن هذه الأمور الحدود وشروطها، ومن هذه الأمور أيضا النسب التي تكون بين المعاني والألفاظ. هذه الأمور ضرورية في الكلام لا بد للمجتهد أن يكون عارفا بها. أما التوغل في المنطق وأقيسته فهذا لا يحتاج إليه المجتهد لأنه دخيل على الأمة الإسلامية. ومن شروط المجتهد كذلك أن يكون عالما باللغة سواء كانت لغة عربية أو لغة شرعية أو لغة عربية، لا بد أن يكون عالما بأنواع اللغات التي هي العربية والشرعية والعرفية، وهذا يحتاج إليه عند استخراج الحكم الشرعي وعند تعارض لأدلة ليقدم ما يستحق التقديم. وهذا معنى قوله والنحو والميزان واللغة. النحو والميزان واللغة، وأن يكون عالما كذلك بالبلاغة المشتملة على ألوانها وفنونها الثلاثة التي هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. كذلك من شروط المجتهد أن يكون عالما بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هو الذي يضبط له عملية الاجتهاد، فهو يريد أن يستخرج الأحكام الشرعية من مصادرها، واستخراج الأحكام الشرعية متوقف على معرفة علم الأصول، فمن لم يكن عنده علم الأصول لا يمكن أن يكون عالما باستخراج الأحكام الشرعية. وإذا قال قائل إن علم الأصول إنما بنينا بعد الاجتهاد، أي بعد عقل المجتهدين، بعد عقل المجتهدين، فيقال له إن علم الأصول كان طبيعة مركوزة في نفوس المجتهدين قبل تدوينه، تدوينه ليس يقصد به ابتكاره، شو المقصود هو ابتكاره؟ لا، وإنما المقصود به هو نظمه وجمعه فقط. شأنه كشأن النحو الذي كان طبيعة مركوزة في نفوس المجتهدين، ثم دونه من دونه على شكل قواعد وضوابط، ثم قال وما أمر بأحسنه. من شروط المجتهد أن يكون عارفا بالآيات القرآنية الدالة على الأحكام، وأن يكون عارفا بالأحاديث النبوية الدالة على الأحكام. وبعض العلماء حدد الآيات القرآنية الدالة على الأحكام في 500، والصواب أنها تزيد على 500، بل لو شئت أن تقول ما من آية في القرآن إلا وفيها حكم لله عز وجل لكان كلامك صادقا، فما من آية إلا وتدل على حكم شرعي، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة الالتزام. كل آية اقرأ أول آية من القرآن الكريم في المصحف تجدها دالا على حكم شرعي. ولذلك نقول لا بد للمجتهد أن يكون عالما بمواضيع الأحكام الشرعية في القرآن الكريم، ولا يشترط في أن يكون حافظا لها، بل المشروط أن يكون عالما بمواضيعها ليرجع إليها عند حاجة. ولا بد أن يكون عالما بالأحاديث النبوية التي تدل على الأحكام الشرعية، والمقصود أن يكون عالما بمواضيعها ومواطنها، لا أن يكون حافظا لها. ثم من شروط المجتهد نعم، والمقصود أن يكون دارس ذي وسطى في كل ما غبر، في كل ما مضى، أن يكون دارس ذي وسطى في النحو، ودارس ذي وسطى في الصرف، وأن يكون دارس ذي وسطى في البلاغة، أن يكون دارس ذي وسطى. لا يشترط في أن يكون متبحرا في اللغة وفي البلاغة وفي النحو، ولا أن يكون مجرد مشارك فقط، إذ لابد أن يكون متمكنا، لابد أن يكون متمكنا من النحو، وأن يكون متمكنا من الصرف، وأن يكون متمكنا من اللغة، وأن يكون متمكنا من البلاغة، وأن يكون متمكنا من ضرورات أو من ضروريات علم المنطق، وأن يكون متمكنا كذلك من علم الأصول. وبعضهم اشترط أن يكون متبحرا في الحروف التي تختلف معاني باختلافها، إن هناك حروف العربية التي تتعدد معانيها، حرف واحد تجد له 10 معاني أو أكثر، فهذا النوع اشترط فيه بعض العلماء أن يكون فيه مجتهد متبشرا وأن يكون زائدا على رتبة المختار في اللغة دي. يعني اللغة أيضا منها المعلوم ومن الوحشيون فلا بد أن يكون زائدا على رتبة المختار لتكون عملية الاجتهاد منه سالمة من الخطأ والخطأ. والمقصود هنا أن يكون دار رتبة الوسطى في هذه العلوم التي سبق ذكرها لا أن يكون مجرد مشارك ولا يشترط فيه أن يكون متبحرا لكن لو كان متبحرا لكان زائدا فضلا على فضل وخيرا على خير. قال وعلم نعمة مما يعتبر تلك إذن هي شروط الاجتهاد. تلك هي شروط الاجتهاد البلوغ العقل العلم بالدليل العقلي الذي يسمى بالبراءة العقلية العلم بالنحو بالشرح واللغة والبلاغة والميزان وعلم الأصول. خامسا العلم بمواضع الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية. هذه هي شروط المجتهد. ما هي الشروط التي يذكرها المؤلف في هذه الأبيات؟ فهي شروط للقاء اجتهاده لا تشترط في ذاته وإنما تشترط في صحة اجتهاده وإيقائه، أي لا يصح اجتهاده ولا يقع إلا بهذه الشروط التي يذكرها المؤلف في الأبيات. من هذه الشروط علمه بالإجماعات، لا يقع اجتهاد المجتهد ولا يصح ولا يؤخذ به إلا إذا كان عالما بمواضع الإجماع، لأنه إذا لم يكن عالما بمواضع الإجماع فربما أفتى بفتوى خرق فيها الإجماع، وهل يصح أن يؤخذ بفتوى خرق فيها صاحب الإجماع؟ لا أبدا. ولذلك اشترط في إيقاع اجتهاده وصحة اعتباره أن يكون عالما بمواضع الإجماع حتى لا يخرق باجتهاده الإجماع المنعقد. ومن شروطه أيضا أن يكون عالما بمواضع الخلاف حتى لا يحدث قولا ثالثا في قولين انحصر فيهما الإجماع. هذا من شروط إيقاع اجتهاد، ليس من شروط الاجتهاد في ذاته ولكن من شروطه في اعتبار اجتهاده. يقول كسر لاحظ ومات وطار. كذلك من شروط اعتبار اجتهاده، أي لا يعتبر اجتهاده ولا يقع إلا بهذا الشرط الذي هو علمه بالأحاديث المتواترة والأحاديث الأحادية، أي لا بد أن يكون عالما بشروط الحديث المتواتر وبشروط الحديث الأحادي. والحديث المتواتر الذي سبق حديده لأنه الذي رواه الجمع عن الجمع الذين يستحيل تواطؤهم عن الكذب من أوله إلى آخره، وأن يكون عن أمر محسوس. نعم. وأما الحديث الأحادي فهو الذي صح فيه السند ولكن لم يتوفر فيه الجمع الذين يستحيل تواطؤهم عن الكذب. لا بد أن يكون عالم بشروط المتواتر بشروط الأحاد. لماذا؟ ليقدم ما يستحق التقديم عند التعارض. فإذا تعارض لديه حديث متواتر وحديث آحاد قدم المتواتر لأنه قطعي على الحديث الآحاد. لذلك لا بد من شروط إيقاع اجتهاده واعتباره أن يكون عالما بهذين النوعين من الدلائل الشرعية. كذلك من شروط إيقاع اجتهاده وما صحيح أو ضعيف قد جرى. أن يكون عالما بالحديث الصحيح والضعيف، لابد أن يكون عالم بشروط الحديث الصحيح، ولابد أن يكون عالم بالحديث الضعيف، وأن الحسن فهو داخل في حكم الصحيح. ولماذا كان اجتهاده متوقفا على معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ لأن الحديث الضعيف لا يبنى عليه الحكم، وأما الحديث الصحيح فهو الذي يبنى عليه الحكم. ولا بد أن يكون عالما بأنواع الصحيح، لأن بعض الصحيح أصح من البعض الآخر، ولذلك عند التعارض يقدم الأصح على الصحيح. كذلك من شروط اعتبار اجتهاده بناء عليه أو مهم. نعم المهم أن هناك شروطا في المجتهد تعتبر في ذاته، وهناك شروط تعتبر في إيقاع اجتهاده. فالشروط السابقة معتبرة في ذاته، لا يكون مجتهدا إلا بها. وهذه الشروط التي ذكرنا جلها معتبرة في إيقاع اجتهاده وصحته واعتباره. الله أعلم. يثبت حكمها بالقياس. هناك المسائل التي يعتبرها الحزم ويستدل عليها بأدلة نقلية، وهناك المسائل التي ينكرها، كل المسائل التي ينكرها لأنها تثبت بالدليل النقلي، وهناك المسائل التي يثبتها لأنها تثبت بالدليل النقلي. المهم هو أنه لا يعتبر القياس إطلاقا، كل حكم ثبت بمجرد القياس فهو باطل الأمة، لا يقول به. نعم نعم القياس الجلي، هو اللي قلنا القياس الجلي، يقول بالقياس الجلي، لكن هو لا يعتبر الدلالة، هناك دلالة قياس، مش يعتبرها دلالة قياس، لا، يعتبرها دلالة مقضية نفسية، مش دلالة قياس. ولهذا قلنا هناك الأحكام التي يعتبرها يثبت القياس فيها، يعتبرها ما الذي يعتبرها بالقياس؟ يعتبرها بالدلالة اللفظية. نعم. لا، هي دليل عقلي، مش دليل شرعي. دليل الشرعي أو البراءة الشرعية هي التي نشرع فيها على الحكم بإباحته. أما التي بقيت على عقليات فليس دليل شرعي. لأن الشرع قد اعتبرها، لأن الشرع إذا نظرت إليه قد اعتبرها، ولكن هي نوعان وعقلي، اعتبر الشرع حلقية الآن، فنقول القياس معتبر شرعا، ولكن هو دليل شرعي عقلي، ولكن معتبر شرعا. والآن شهد بها الشرع، يعني يمكن شيء يعتبرها دليل، هم شهد بها الشرع بأنها دليل. لا بد في الدليل، ولكن شاهد الشرع لأصلها تسمى دليل معنى. نعم هو ينكر القياس على أنه دليل شرعي، ينكر القياس على أنه دليل شرعي تثبت به الأحكام. أما ما يثبته بما يقتضي القياس، لا يثبته بما يقتضيه القياس، فهو لا يستدل عليه بالقياس، وإنما يستدل عليه كما ذكرنا بدلالات أخرى. لكن هل نعتبر هذا النوع من الاستدلال، هل نعتبره بمثابة اعترافه بالقياس واعترافه بالعمل بالقياس أم لا؟ الجواب لا، ما دام ينكر الأصل الذي بني عليه هذا الحكم فنحن لا ننسب إليه أنه يقول بالقياس، لأنه ينكره بصراحة، ويدوم من قال به ذنبا شديدا جدا، لكنه يقول به عند التطبيق، فقوله به عند التطبيق لا ينسب إليه لسببه القول بالكلام. لكن من جهة أخرى نقول بأنه هل بهذا الاعتبار يكون داخلا في من اعترف بالقياس وعليه فهو مجتهد باتفاق العلماء؟ الجواب لا، لأنه أنكر القياس أساسا ولم يقل به ولم يعتبره، وذم الذين قالوا به ذما شديدا ولكنه مضطر إليه ليقول به. لماذا؟ لأن القياس فطرة مركوزة في النفوس لا يستطيع أحد أن يتخلص منه، ومن الفطر التي فطر الله تعالى الناس عليها، وهو في الحقيقة من مقتضيات نصوص الشريعة الإسلامية. إنما ذكره الله عز وجل إن أن يذكره باللفظ المنطبق عليه تماما، وإن أن يذكره بما يدل عليه من النص. فكل الأحكام الشرعية الآن دلت عليها نصوص الشرع، إما بدلالة المطابقة وإما بدلالة التضمن وإما بدلالة الاتباع. الشروط المطلوبة فيه، وتذكرنا بعض الشروط المطلوبة في صحة اجتهاد الاعتبار، أن تعريف المجتهد عنده فهو بذل الفقير الجهد في استخراج الحكم الشرعي من دليله، وهذا التعريف لا بد أن تكون فيه أمور. الأمر الأول من هذه الأمور لا بد أن يدل بذلا لا بقاء معه لشيء من الجهد. الثاني أن يكون البادل فقير وليس غير فقير. والثالث من الأمور ما فيه الجبين، وقلنا أمر لا بد منه، أن يكون المبذول فيه نصا ظنيا وليس نصا قطعيا، لأن النص القطعي لا اجتهاد فيه. هذا الفقير المجتهد لا بد فيه من شروط، ليس لكل أحد أن يجتهد إلا إذا توفر فيه شروط. الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون مكلفا، إذ غير المكلف لا يتأتى من الاجتهاد الطبيعي والمجنون. الشرط آخر من هذه الشروط لا بد أن يكون عالما بأن البراءة العقلية دليل من الأدلة الشرعية يبنى عليها الحكم الشرعي، أي عندما ينعدم الدليل الشرعي تكون البراءة العقلية هي النائبة عن الدليل الشرعي. من الشروط أيضا أن يكون فقيه النفس بالطبع، أي أن يكون الفقه تجية له بحيث يدرك مقاصد الشرع ومعاني دلالة الألفاظ بطبع وبسجية لا يكون معها نوع من البلادة، لأن بعض الناس قد يكون له كما ذكرنا جانب الشرع، قد يكون له جانب الشرع ولكن لا يكون له جانب الفهم، ولذلك لا يتأتى الاجتهاد إلا لمن كان فقيها النفس بالطبع. من الشروط أيضا التي سبقت على بعض الآراء، ولكن هذا الشرط في القول الصحيح غير معتبر. من الشروط التي سبقت أيضا أن يكون عالما بعلم النحو والصرف واللغة والبلاغة، وأن يكون له من المنطق ما يحتاج إليه. ومن الشروط التي سبقت أيضا أن يكون عالما بعلم الأصول، وهذه الأمور يشترط فيه بالنسبة إليها أن يكون أن يكون متوسطا، لا أن يكون مجرد مشارك ولا أن يكون متبحرا فيها. هناك شروط مطلوبة في اجتهاده، أي لا يعتبر اجتهاده ولا يقع إلا بشروط. الشرط الأول من تلك الشروط أن يكون عارفا بمواقع الإجماع ومواقع الخلاف، هذا شرط في إيقاع اجتهاده. والداعي لاشتراط هذا الشرط هو لله القدر الإجماع. الثاني من الشروط المطلوبة في صحة اجتهاده أن يكون عالما بالأحاديث المتواترة والأحاديث الأحادية. ثالث الشروط المطلوبة في إيقاع اجتهاده أن يكون عالما بالأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، يحتج بالصحيح ويسقط من كتابه الضعيف. الشرط الرابع من هذه الشروط أشار إليه بقوله وما عليه أو به نصف وقع، أي يشترط في إيقاع اجتهاد المجتهد وصحته وإدارته أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. ومعنى كونه عالما بالناسخ والمنسوخ أي أن يكون عالما بالنصوص المنسوخة وبالنصوص الناسخة، لا أن يكون عالما بقواعد النص فقط، لأن هذا داخل في علم الأصول. لكن الشرط هنا يتعلق بالنص نفسه، لا بد أن يكون عالما بالنصوص المنسوخة حتى يلغيها من كتابه ولا يعمل بها، وأن يكون عالما بالنصوص الناسخة حتى يعمل بها وينسخ بها غيرها مما يقبل منها. هذا الشرط الرابع من شروط صحة اجتهاده واعتباره. الشرط الخامس أشار إليه بقوله كذلك يشترط في إيقاع اجتهاده واعتباره وصحته أن يكون عارفا بأسباب الآيات وكذلك بأسباب الأحاديث، ليكون عارفا بأسباب النزول، لأن أسباب النزول تعينه على معرفة الآية، وهناك آيات لا يمكن معرفتها حق المعرفة إلا بمعرفة أسبابها، وكذلك الأحاديث لا بد أن يكون عالما بأسباب ورودها، وقد ألف العلماء في هذا النوع كآلف. والمقصود هنا أن اجتهاد المجتهد لا يعتبر ولا يصح ولا يقع إلا بهذه الشروط، ومن جملتها أن يكون عالما بأسباب النزول وبأسباب ورود الأحاديث. هذا الشرط الخامس. كذلك من الشروط كذلك من شروط إيقاع اجتهاده وصحته أن يكون عالما بأحوال الرواة جرحا وتعديلا، أن يكون عالما بأحوال الرواة جرحا وتعديلا، أن يكون عالما بالرواة الذين جرحوا ولا تقبل روايتهم، وبالرواة الذين زكوا وعدلوا روايتهم مقبولة. ولا بد أن يكون عالما بمراتب الجرح ومراتب التعديل، فالجرح له مراتب والتعديل له مراتب. فالجرح مثلا بعضه أشد من بعض الآخر، ويعدل أيضا بعضه أعدل أزكى من بعض الآخر، وعند التعارض يحتاج إلى هذا الأمر. كذلك لا بد أن يكون عالما بأقوال الصحابة وفتاواهم، فما يشترط فيه أن يكون عالما بأحوال الصحابة، لا بد أن يكون عالما بأحوالهم وأقوالهم وفتاويهم. لماذا لا بد أن يكون عالما بأحوال الصحابة؟ لأن الصحابة ليسوا على منزلة واحدة، فمنهم الفقير ومنهم الأفقه ومنهم غير الفقير، فمثلا قول فقيه من الصحابة ليس كقول غيره، والأفقه ليس كقول الفقيه فقط، وقول الخلفاء الراشدين ليس كقول غيرهم، وهكذا. لابد أن يكون عالما بمراتب الصحابة من حيث الفقه ومن حيث الفتاوى، ولابد أن يكون عالما بفتاوى الصحابة، إن فتوى الصحابي هو من حكم الصحابي، إذ الحكم حكم الفقه والفتوى لا تحتمل الفقه. إذا لا بد أن يكون عالم بأحوال الصحابة وبأحوال الصحابة وفتاوى الصحابة. هذا كله من شروط إيقاع الاجتهاد. ثم قال يقول وقلب الذي ذا في هذا الذي سبق ذكره